القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. نحلم وغني حبيبي، تعالى تعالى تعالى تعالى، أحلى النغمات وبقيت وانت معايا. الدنيا ملك دنيا في يوم وليلة، أحلى النغمات. وانا حاسة الدنيا غربانة، هو افتكرني عشاني ثاني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم الذي تهيأ الليلة للاحتفال بالذكرى الملحمة الشعبية لمدينة السويس في 24 من أكتوبر عام 1973، والذي أصبح يوم العيد القومي لمحافظة السويس، حيث تصدت المقاومة الشعبية وسطرت ملحمة بطولية ضد القوات الإسرائيلية عندما حاولت دخول واحتلال المدينة في محاولة لتعويض الهزيمة الساحقة فوق رمال سيناء، لكنهم وقعوا في فخ المقاومة الشعبية وأبطال الجيش المصري بالمدينة، وتحولت الدبابات والمدرعات إلى كتل من النيران، وحققوا خسائر جسيمة في صفوف العدو الإسرائيلي. وعلى أنغام السمسمية لحن المبدع إبراهيم رجب كلمات الخال عبد الرحمن الأبنودي، وغنى الفنان محمد حمام يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيش أنت. وأصبحت هذه الأغنية منذ ذلك الحين بيانا تاريخيا عن انتصار وصمود الأبطال من أهل السويس. بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيش أنت. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيش أنت. هلا هلا هلا يلا بلدية، شمر درعاتك الدنيا هي. هلا هلا هلا يلا بلدية، شمر درعاتك الدنيا هي. انباع العمر في سوق البانية، رفاجة حنروح السوق نجيبه، ونعود ونغني عالسمسمية ليك يا مدينتي ياللي صمتي. يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيشي انتي. أستشهد والله ويجي التاني، فداكي وفدا أهلي وبنياني. أستشهد والله ويجي التاني، فداكي وفدا أهلي وبنياني. يا موت ويا صاحبي أم خد مكاني، دي بلدنا حلفة ما تعيش غير حرة. يا موت ويا صاحبي أم خد مكاني، دي بلدنا حلفة ما تعيش غير حرة. قفلت بيتي وسكت دكاني، يا شط وبحري وشبكي وسفنتي. يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيشي انتي. والله بكرة يا عم أبو ريا لحتضحك وإحنا ماشيين سوية. والله بكرة يا عم أبو ريا لحتضحك وإحنا ماشيين سوية. علمينا ولا عندي زيتية، وحتاخد بنتك وابنك ومراتك، وتعدي على نفس المعدية، وتقول يا دنيا والله وصدقتي. بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيشي انتي. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيشي انتي. ونعشنا وانا كنت شديد متعافي انا لحم لطوبك على لحم كتافي ونعشنا وانا كنت شديد متعافي انا لحم لطوبك على لحم كتافي وقضي يومي عرقان وحافي ونادمت عفر في الرمل الاصفر لا غطس ادمي في البحر الصافي وتعودي احسن من يوم ما كنتي يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي حتى الشتا وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي حتى الشتا وتعيشي انتي يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي حتى الشتا وتعيشي انتي مستمعينا. ومن أبناء محافظة السويس الكابتن غزالي الذي انضم لحركة الفدائيين في منطقة القناة ضد قوات الاحتلال البريطاني، وقد أسس كابتن غزالي فرقة غنائية أطلق عليها ولاد الأرض، وكان يطلق عليها من قبل فرقة بطانية ميري لأن المجموعة كانت تجلس كل ليلة على البطانية الميري المفروشة على أرض خندق ويجلس عليها المنشدون ويرددون معهم كلمات الأغاني. وضمت هذه الفرقة الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، محمد حمام، والملحنين إبراهيم رجب، حسن نشأت، والمطرب محمد العزبي. وقد تغنى بمؤلفات كابتن غزالي كبار المطربين مثل سمير الإسكندراني الذي غنى له من برج الحمام بيطل مدفعي، والفنانة فايدة كامل أغنية فات الكتير يا بلدنا ما بقاش إلا القليل، والتي غناها أيضا مؤخرا الفنان محمد منير. كتب أيضا محمد الشرنوبي ولحن العبقري بليغ حمدي وغنت عايدة الشاعر عريس السويس. وحلفت يومها يا بطل مكتب كتابي غير في السويس الحرة أحلامي وشبابي، وهي نستمع إليها الآن مع حضرتكم على شط بحر النغم. وحلفتي يومها يا بطل ما اكتب كتابي غير في السويس الحرة أحلامي وشبابي. وحلفتي يومها يا بطل ما اكتب كتابي غير في السويس الحرة أحلامي وشبابي. وعرفتي يومها قد ايه قلبي يريدك ورجعت ليا يا بطل مهرب في ايدك غير في السويس ما اكتب كتابي غير في السويس ما اكتب كتابي. وحلفت يومها يا بطل ما اكتب كتابي غير في السويس الحرة احلامي وشبابي. وعرفت يومها والطرحة تقولي يا بطل من نور صباحك. الحنة لونها يا بطل من لون سلاحك والطرحة تقولي يا بطل من نور صباحك. والسكة تحضن خطوتك من فرحها والمينة تاخد حبنا على صدرها غير في السويس ما اكتب كتابي غير في السويس ما اكتب كتابي. وحلفت يومها يا بطل ما اكتب كتابي غير في السويس الحرة احلامي وشبابي. وعرفت يومها قد ايه قلبي يريدك ورجعت ليا يا بطل مهرك في ايدك غير في السويس ما اكتب كتابي غير في السويس ما اكتب كتابي. العش عالي فوق بين الاربعين بكرة حنمله يا بطل حب وحنين. العش عالي فوق بين الاربعين بكرة حنمله يا بطل حب وحنين. والحلم الاخضر تحضنه بلدنا الحبيبة والعش يكبر لما نبني هدوبة طوبة غير في السويس ما اكتب كتابي غير في السويس ما اكتب كتابي. وحلفت يومها يا بطل ما اكتب كتابي غير في السويس الحرة احلامي وشبابي. وعرفت يومها قد ايه قلبي يريدك ورجعت ليا يا بطل مهرب في ايدك غير في السويس ما اكتب كتابي غير في السويس ما اكتب كتابي. مستمعينا، غنى ايضا الفنان الكبير سيد مكاوي من الحان كمال عمار انا كل ما اقول يا سويسة اللي هنستمع اليها الان مع حضرتكم على شط بحر النغم. على كل خد بوسة وفي كل يد وردة بالناس يلي معانا منورين القعدة وتعيش يا سويس على الزمان حنان أمان بستان مودة. الله الله فتحنا لينا وفرحنا يا ولاد بلد بالحضن كل سفينة بالصلاة النبي تعدي الله الله فتحنا لينا وفرحنا يا ولاد بلد بالحضن كل سفينة بالصلاة النبي تعدي وتهدي بأجمل مرسى أبو غصة متحنية وأنا كل ما أقول يا سويسة الدنيا تقول يا عليا أنا كل ما أقول يا سويسة الدنيا تقول يا عليا أهي بعد سنتها السادسة عبر بحر الحرية خلصة خلصة مدفع وسلسلية وانا كل ما اقول يا سويسة الدنيا تقول يا عليا انا كل ما اقول يا سويسة الدنيا تقول يا عليا اهي بعد سنتها السادسة عبر بحر الحرية الله الله وصغرنا مستمعينا على شط بحر النغم الذي يتلألأ الليلة بأجمل الأغنيات في ذكرى المقاومة الشعبية والعيد القومي لمحافظة السويس، ودائما تعيشي يا بلدي تعيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي We'll be right back. وتعيشي غناء المجموعة على شط بحر النغم. وهي المركبة عدت من كلمات مصطفى الدمراني وألحان محمد عبد الوهاب وصوت العندليب عبد الحليم حافظ. معنا الآن على شط بحر النغم. المركبة عدت وهي ماشية ماشية والكل شايفها بتتعادي، والضحكة هي زادت وبتغني وبتغني، كان الأمل مغلوب صباح صباح غالي. المركبة عدت وهي ماشية ماشية والكل شايفها بتتعادي، والضحكة هي زادت وبتغني وبتغني، كان الأمل مغلوب صباح صباح غالي. رجعنا اللي ضاع وفردنا الشراع، حطمنا بك الصخر وبقينا بك قوة هزت كيان الظهر، وانت زعيم الشعب حارسنا حارسنا يا ريسنا يا ريسنا. الزعيم من غير ما يحلف عمر الزعيم ما يقول ويخلف، قالها الزعيم من غير ما يحلف عمر الزعيم ما يقول ويخلف، قالها الزعيم من غير ما يحلف عمر الزعيم ما يقول ويخلف. لابد حتعود القناة وتعود لها تاني الحياة، لابد حتعود القناة وتعود لها تاني الحياة، وادي الأمل فوق الشراع هنا اللي جاب كل اللي ضاع، وادي الأمل فوق الشراع هنا اللي جاب كل اللي ضاع، جات له الشعب من كل وادي جات بالهنا شارك بلادي، جات له الشعب من كل وادي جات بالهنا شارك بلادي. تحية للبنود بعتوا التحية للبنود عالجبهة على كل بعتوا التحية للجنود عالجبهة على كل الحدود والموج المجرس جنب السفينة وبقينا بك قوه هزت كيان الدهر وانت زعيم الشعب حارسنا حارسنا ريسنا ريسنا. مستمعينا الاعزاء، غنى ايضا العندليب عبد الحليم حافظ النجمه مالت على القمر من كلمات محسن الخياط والحان محمد الموجي. النجمة مالت على القمر فوق في العلالي فوق في العلالي قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي أفرح وبالي. النجمة مالت على القمر فوق في العلالي فوق في العلالي قالت له شايفة يا قمر أفرح وبالي أفرح وبالي. قال القمر بينا نسهر على المينا قال القمر بينا نسهر على المينا تنور على شط القناة سهران يلالي تنور على شط القناة سهران يلالي. السلام فارد جناحه على المدينة تحلى بالمحبة والغنى اوعوا تخلوا في أرضكم دمعة حزينة الليلة تحلى بالمحبة والغنى اوعوا تخلوا في أرضكم دمعة حزينة قال القمر فينا نسهر على الليلة قال القمر فينا نسهر على الليلة تنور على شط القناة سهران ليلي تنور على شط القناة سهران ليلي معينا النجمة مهلت على القمر ومن نصر النصر البهية ودائما لف البلاد يا صبية لف البلاد يا صبية لف البلاد لف البلاد يا صبية بلد بلد برك الولاد يا صبية برك الولاد برك الولاد يا صبية ولد ولد يا صبية ولد

مستمعينا الأعزاء، بمناسبة ذكرى المقاومة الشعبية لمدينة السويس في 24 من أكتوبر والذي أصبح العيد القومي لمحافظة السويس، كانت سهرتنا الليلة على شط بحر النغم. ودائما المجد للأبطال والشهداء الذين ضحوا من أجل مصر. انتظرونا مستمعينا الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم على شط بحر النغم. وكل الشكر لأسامة بدوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور.